الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المقاصد العظيمة المتعلقة بحياة الإنسان المسلم حفظ الأنساب، ولذلك جاءت الشريعة بعدد من الوسائل المؤدية إلى ذلك، بما يحفظها من الاختلاط وتداخل بعضها مع بعض. ومما قررته الشريعة في هذا الباب أن حرمت الزنا تحريما مؤكدا مغلظا، وأن أوجبت العدة على المفارقة والمتوفى عنها، وأوجبت الشريعة أيضا كل ومنعت الشريعة أيضا من كل أمر قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء. ومما ورد في هذا أن جاءت الشريعة باستبراء الرحم بحيث يتأكد من خلو الرحم. وقد ذكرنا عددا من المسائل المتعلقة بهذا فيما مضى، ونذكر في هذا اليوم ما يتعلق ب استبراء الإماء. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك، لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني إذا ملك أمته ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأها جاز. الثالث إذا اعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل. قال: فصل. واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر، والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقتضها، وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة، وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها، وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت. قال المؤلف: باب استبراء الإماء. الإماء هن المملوكات التي يجوز للسيد وطئهن. المراد بالاستبراء التأكد من خلو رحم المرأة، بحيث يعلم بأن الرحم ليس فيه حمل، و هو واجب في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند دخول ملك الأمة، عند دخول الأمة في ملك الإنسان، في هذه الحال يجب على من ملك أمة أن يستبرئها، سواء كان رجلا أو كان أنثى، إذا كانت المرأة يوطأ مثلها، ما إذا كانت لا يوطأ مثلها فهي أصلا لا يجوز وطؤها، وبالتالي لا نقول بدخول أحكام الاستبراء حينئذ. قال: ولو طفلا، فالطفل يجب عليه أن يستبرئ الأمة، وذلك من أجل أن لا يبيعها حتى يحصل عندها استبراءان: استبراء عند البائع واستبراء عند المشتري. قال وحتى ولو ملكها من أنثى، يعني لو كانت الأمة مملوكة عند امرأة فباعتها فإن المشتري يجب عليه أن يستبرئ رحم هذه المملوكة، ولا يجوز له أن يطأها حتى تستبرأ. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، كما ورد ذلك عند أحمد وأهل السنن. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وهبت الوليدة التي توطأ فلتستبرئ بحيضة. وجاء في الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. قال أو كان بائعها قد استبرأها، يعني لو أن البائع استبرأها فلا بد من استبراء آخر من المشتري. فعندنا استبراءان، البائع يستبرئ والمشتري أيضا يستبرئ. هكذا لو باع أمته ثم فسخ العقد، عقد البيع، فحينئذ لا بد من استبراء آخر، وذلك لاحتمال وجود الوطء. ولو كان في نفس المجلس عند الفقهاء الحنابلة، هكذا أيضا لو وهب أمته لابنه فمات الابن بعد وقت قليل قبل أن يحصل وطء، فإن الفقهاء يقولون يجب على الواهب أن يستبرئها. قال حيث انتقل الملك لم يحل للسيد أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع، بضم أو قبلة أو وطء، حتى يستبرئها. لماذا؟ لأنه تجدد الملك حينئذ، وبالتالي لا بد من استبراء جديد لاحتمال أن يشتغل الرحم قبل انتقال الملك. وهناك رواية عن أحمد بأنه إذا علم يقينا أن الرحم بريء وأنه ليس فيه وأنه لا يمكن الوطء في مثل هذه الأحوال فحينئذ لا يجب الاستبراء. ونحن لا نحتاج للترجيح في مثل هذه المسألة لعدم الحاجة إليها في أعصارنا الحاضرة. إذن الصنف الأول ممن يجب عليه الاستبراء هو من دخل في ملكه أمة، ويستوي في هذا ما لو اشتراها أو دخلت في ملكه بالهبة أو دخلت في ملكه بالإرث أو بغير ذلك من أنواع التملك. الثاني من أراد أن ينتقل ملك الجارية من عنده لغيره، فإنه حينئذ يجب عليه أن يستبرئ الأمة. فالنوع الأول أو الوجوب الأول متعلق بمن دخلت في ملكه، والثاني في من خرجت من ملكه، ممن يريد أن يخرجها من ملكه. قال إذا ملك أمة ثم أراد أن يزوجها فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، أو أراد أن يبيعها فلا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئها. وقال إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم حينئذ ولا بد من الاستبراء، ولئلا يوجد اختلاط في المياه واشتباه الأنساب. وقد ورد عن عمر أنه أنكر على بعض الصحابة الذين باعوا مملوكاتهم قبل أن يستبرئوها. فلو خالف السيد فباع الأمة قبل الاستبراء نقول يصح البيع وهو آثم وعلى المشتري أن يستبرئها. يعني عندنا استبراءان، استبراء من المشتري واستبراء من البائع. لكن لو قدر أن السيد زوج أمته قبل أن يستبرئها نقول هنا النكاح لا يصح. لماذا؟ لأنه في الشراء نوجب على المشتري استبراء آخر، وفي النكاح لا نوجب ذلك. وبالتالي قلنا بأن النكاح قبل الاستبراء لا يكون عقدا صحيحا، ونعتبره بمثابة المعتدة إذا تزوجت وقت العدة. قال وإن لم يطأها جاز، أي لو قدر أن البائع أو المزوج لم يطأ الأمة ثم اشتريت أمة وبقيت عندك سنتين لم تطأها ثم بعتها قبل استبراء نقول يصح البيع، ولو زوجتها نقول يصح التزويج لأنه لم يوجد الوطء، لأن الاستبراء حاصل حينئذ، لأنها لم تكن ممن يطأها. الصنف الثالث ممن يجب عليه الاستبراء نفس الأمة المملوكة، يجب عليها الاستبراء متى عتقت. فلو قدر أن السيد اعتق أمته فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ بحيضة. وهكذا لو قدر أن امرأة كانت أم ولد وطئها السيد فجاءت منه بولد، فحينئذ إذا مات السيد تكون حرة، لكن لا يجوز لها أن تتزوج في الحال، وإنما تنتظر حتى تستبرئ إذا لم تكن استبرأت قبل ذلك. لماذا أوجبنا عليها الاستبراء؟ لأنها كانت فراشا للسيد، فلا بد من أن تستبرئ في نفسها. كم مقدار استبرائها؟ كغيرها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض. وبعضهم يقول بأنه إذا مات السيد وتحته أمة يطأها فإنها تعتد 4 أشهر وعشرة أيام، أنه إذا كان هناك أم ولد. لماذا وقع الخلاف؟ وقع الخلاف هل أم الولد حرة ولها أحكام الحرائر، وبالتالي إذا مات سيدها اعتدت 4 أشهر وعشرة أيام، أو نقول هي مملوكة وبما أنها لا ترث فإنها لا تعتد ولا تحاد وإنما تستبرئ بحيضة. والصواب أنها تكتفي بحيضة، وما ورد من حديث في هذا الباب فإنه لا يصح. ما هي الطرق التي يحصل بها استبراء الحامل؟ استبراء الحامل من الإيماء له 5 أنواع. كم نوع؟ 5. الأول إن كانت ذات حمل فاستبراؤها يكون بوضع الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توطوا حامل حتى تضع. الثاني من لم تكن حاملا وكانت من ذوات الحيض فإنها تعتد بحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطوا حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض بحيضة. الثالث كبيرة السن التي تجاوزت سن الحيض، وصغيرة السن التي لم تبلغ سن الحيض، وهكذا المرأة التي لا يأتيها حيض فبلغت واستمر الحال معها أنها لا يأتيها حيض، فهذه تعتد وهذه تستبرأ بشهر، لأن الشهر يقام مقام الحيضة، الشهر عند الأمة نقيمه مقام الحيضة عند الحرة. رحمك الله. إيش عند ذات الحيض؟ لا، ذات الحيض تعتد بالحيض. الحرة إن كانت من ذوات الأقراء تعتد بثلاث حيض، وإن لم تكن اعتدت ثلاثة أشهر للآية، فكأنه أقام كل حيض كل شهر مقام حيضة، فنقول هنا كذلك نعاملها معاملة الحرائر، فنقيم الشهر مقام الحيضة. الصنف الرابع، من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، ليس عندها رضاع ولا عندها سبب يمنع من الحيض، حينئذ نقول تعتد بعشرة أشهر. لماذا عشرة أشهر؟ لأن الغالب في مدة الحمل أن يكون تسعة أشهر، وحينئذ نزيد عليها شهرا ليكون من أجل الاستبراء. هذا هو الصنف الرابع. الصنف الخامس، امرأة ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه، لا تدري تدري ما سببه، تدري ما سببه، كمن كانت مرضعة وكمن نزل أتاها حادث فتوقف الدم عندها، فحينئذ نقول لا يتم استبراؤها إلا إذا أكملت 50 سنة، بناء على القول القائل بأن آخر مدة الحيض هو 50 سنة. لو قدر أنه ارتفع حيضها 5 سنوات ثم ارتفع ثم عاد الحيض، فحينئذ نقول تستبرئ بحيضة، لأننا إذا كنا في بدل وتمكننا من الأصل رجعنا إلى الأصل. قال المؤلف: ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها. لو ملك الرجل ربع الأمة، نصف الأمة، ثلاثة أرباع الأمة، حينئذ لا يجوز له وطؤها، وبالتالي لا نقول بأنه لا يحصل استبراء في هذا الوقت لعدم تمام الملك. لكن لو ملكها بعد ذلك قلنا تستأنف بحيضة. قال: ولو لم يقبضها، أي لو اشترى الأمة ولم يقبضها، فحينئذ ينتقل الملك، حينئذ ينتقل الملك للمشتري، وبالتالي نحسب مدة الاستبراء بمجرد الملك. قال: وإن ملكها حائضا فإنه يجب عليه أن يستبرئها بحيضة، ولكن لا يحتسب الحيضة التي في وقت المفارقة من حيضات الاستبراء. قال: وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. هذه امرأة متزوجة، امرأة مملوكة أمة متزوجة، مات زوجها، يجب عليها حينئذ عدة، ثم بعد ذلك توفي سيدها وانتقلت إلى ملك ابنه، نقول لها أكملي العدة. طيب والاستبراء؟ نقول لا يلزم الاستبراء، لأننا قد علمنا حصول العلم بالبراءة بسبب ذلك. قال: إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطئ مورثه. إذا وطئ الأب جارية فمات الأب، فملك الابن هذه الجارية، لا يجوز للابن أن يطأ تلك الجارية لأنه قد وطئها أبوه. وهكذا أيضا لو ملك الابن جارية فوطئها ثم مات فانتقل ملكها إلى أبيه لم يجوز للأب أن يطأها، فلا يجتمع فرج رجل وفرج ابنه أو أبيه في فرج امرأة واحدة. ويلاحظ أيضا إذا ادعت الأمة أنها تحرم على الوارث لوطء مورثه لها فحينئذ تصدق ولا تكذب، والأصل أنه يجوز للسيد الميت أن يطأها، فبالتالي ما دام أنه يجوز له وأنه ممكن وأنها ادعته فنصدقها في ذلك ولا نطالب به ولا نطالب بالبينة. قال أو ادعت المشترات أن لها زوجا، ذهب إلى السوق ووجد أمة تباع فاشتراها فطلب منها أن تتجهز له، قالت أنا أتجهز لك، أنا زوجة لفلان، فحينئذ نصدقها ولا نطالبها بالبينة، لأن معرفة حقيقة أن لها زوجا أو ليس كذلك إنما يعرف بواسطتها، وبالتالي فإنه لما كان الأمر لا يعرف إلا من جهتها أسند الأمر إليها. هذا خلاصة أحكام العدد، بعده أحكام الرضاع لعلنا لا نكمل أو لا نستوعبه. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال المتعلق بالخدة جابه قطب. قال السؤال يتعلق بموضوع إنعاش الأطفال حديث الولادة قليلي الوزن وصغير العمر الحملي الخدج، وقد اطلع المجلس على جواب الجهات المختصة وهي وزارة الصحة الإدارة الطبية بالقوات المسلحة الشؤون الصحية بالحرس الوطني المستشفى قوى الأمن الداخلي جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد وجامعة الملك عبد العزيز، واستمع المجلس إلى بعض آراء المختصين من الأطباء وعلى البحوث المعدة في الموضوع، وبعد المداولة والمناقشة الموضوع قرر المجلس ما يلي: أولا التأكيد على حرمة النفس البشرية ووجوب بذل الأسباب لحفظها، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ثانيا من ولد من الأطفال وقد تجاوز حمله 6 أشهر وجب بذل الأسباب لإنعاشه لأن الحمل قد تم له 6 أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالآية الأولى حددت مدة الحمل والرضاع 30 شهرا، والآية الثانية تدل على أن مدة الرضاع عامان، حيث قال 24، فبقي لمدة الحمل 6 أشهر. ثالثا من ولد قبل أن تبلغ مدة الحمل 6 أشهر فحينئذ ينظر طبيبان مختصان في حالته، فإن غلب على ظنهما انتفاعه بالإنعاش فإنه ينعش وتبذل له الأسباب لإنقاذه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب نشوفكم إن شاء الله على خير. هذا من مواطن الخلاف، والفقهاء يقولون لا يشترط ذلك ولا يلزم، ولكن تمييز العذرة من غير العذرة ما يحصل إلا بكشف. وأمر دقيق باطن ما يطلع عليه الأسياد في كثير من المرار. ثم نجد أن هناك من يخيط بشائل البكارة ويدعي العذرية، وبالتالي نقول الأصل في قاعدة الشريعة تعميم الحكم، وإن لم يوجد تمام المدعي في بعض الصور ذلك. يلا في أمان الله، نسلو على خير.